والفرق بين البيعتين من أربع جهات. والفرق بين البيعتين من أربع جهات: الأولى أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، أن البيعة الأولى لم تكن فيها امرأة، وأما البيعة الثانية ففيها امرأتان، وأما البيعة الثانية ففيها امرأتان. وثانيها أن البيعة الثانية أكثر عددا، أن البيعة الثانية أكثر عددا، فمجموع الحاضرين تلك البيعة 72، 70 رجلا وامرأتان. وأما البيعة الأولى فالحاضرون فيها 12 رجلا فقط. وثالثها أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين، أن البيعة الأولى لم يشهدها أحد من المشركين. وأما البيعة الثانية فشهدها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعها أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، أن البيعة الأولى كانت على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع دينه. وأما البيعة الثانية فكانت على النصرة والإيواء، فكانت على النصرة والإيواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.